الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعفيه ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه المجالس نتكلم بإذن الله تعالى على متن منار السبيل في شرح دليل الطالب. وأول هذه المجالس هو في يوم الثلاثاء 13 من شهر جمادى الثانية من العام 37 بعد 400 والألف. وقبل الخوض في مسائل هذا الكتاب والكلام على أحكامه وما يتضمنه من مسائل وأدلة وتعليلات، ينبغي أن ننبه طالب العلم على أمر مهم جدا، وهذا الأمر هو أنه من المتأكد على طلاب الفقه أن يعرفوا حقيقة ما يتعلمون ويتبصرون من المصنفات ومناهج المصنفين، وأن يعرفوا كذلك أيضا قيمة الفقه ومنزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك أيضا فإن معرفة مسالك الأئمة ومناهجهم وأصولهم من مهمات طالب الفقه، فلكل إمام منهج يسلكه في ترجيحه وفي إفتائه، ومنهم الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، فلكل إمام منهم أصول ومسالك ومشارب يسلكها، ولكل واحد منهم أصحاب يأخذون عنه يختلفون من جهة قربهم وبعدهم وفقههم وضبطهم لمسائل ذلك الإمام. والإمام أحمد رحمه الله كغيره من الأئمة الأربعة كمالك وأبي حنيفة والشافعي له أصول ومشارب ومسالك ينبغي لطالب العلم أن يعرفها قبل أن يتفقه على مذهبه، حتى يعرف الراجح من المرجوح عند تعدد الروايات، وأن يفرق بين المنقول عن ذلك الإمام من الأقوال والنصوص والروايات والوجوه والتخاريج وغير ذلك. وهذا من المتأكدات على طالب الفقه، خصوصا أن الأئمة يتباينون من جهة أصولهم، فأصول أحمد تختلف في كثير من مواضعها عن أصول غيره، ولا يشترك الأئمة في جميع الأصول وإن اشتركوا في كثير أو في أكثرها، فإن للإمام مالك رحمه الله أصول تختلف عن أصول أبي حنيفة، ولأبي حنيفة أصول تختلف عن أصول الشافعي، وللشافعي أصول تختلف عن أصول الإمام أحمد، ولأحمد أصول تختلف عن أصول هذه الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي. ولهذا نقول إن معرفة أصول مذهب الإمام أحمد من مهمات طالب الفقه، وينبغي أن يعلم أن الفقه في الإسلام قد مر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهي المرويات المنقولة عن الصدر الأول، وهؤلاء لهم مدونات، وهذه المدونات معلومة ومنثورة، منها ما هو معلوم مصنف على سبيل الانفراد ككتب الآثار التي صنفت في جمع أقاويل وفتاوى ومرويات الصحابة والتابعين، كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومعرفة السنن والآثار للبيهقي وتهذيب الآثار لابن جرير، وكذلك أيضا كتب ابن المنذر وابن عبد البر وغيرها من تلك الكتب، وثمة كتب جاء في ثناياها وأيضا في ضمنها مصنف أقاويل وفتاوى لبعض السلف منها ما يكون في كتب التفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد وغيرها من الكتب التي تهتم بالمأثور. وثمة أيضا كتب تهتم بالمرفوعات قد جاء في ثناياها من أقاويل الصحابة والتابعين وأتباعهم كما في الكتب الستة وغيرها، ومنها ما جاء في مسائل الفقه ومدوناته كما جاء في مروياته والمسائل الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا في كتب الإمام مالك والمسائل المروية عنه كالمدونة وغيرها، وكذلك أيضا كتب الإمام الشافعي والكتب المنقولة عن أبي حنيفة وعن أصحابه كمحمد بن حسن وأبي يوسف وغيرهم. وهذه الكتب قد جمعت أقاويل الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين وأتباعهم على اختلافها كثرة وقلة واختصاصا. وهذه المرحلة من المهم لطالب العلم أن يهتم بها ومعرفتها وأن يكون من أهل الاعتناء بمعرفة تلك السلسلة التي نشأ الفقه منها الفقه. والمرحلة الثانية من مراحل الفقه هي مرحلة أئمة التدوين في الفقه، وهي مرحلة الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم ومن اقترن أيضا بهم. فهذا الزمن هو زمن التدوين، ولما كانت الأقوال في المرحلة الأولى مختلفة ومتفرقة وشتات وأوزاع على اختلافها، فإن الأقاويل قد كثرت في أقاويل الصحابة، ولما كان في التابعين فهو أكثر وفي أتباعهم أكثر، وهكذا كلما جاء الطبقة كثر فيها القول أكثر من غيره ولما كان أولئك الأئمة أهل جمع وتحرير لأقاويل الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم حرروا تلك الأقوال، وكان لكل إمام في ذلك قول راجح، وربما كان للواحد قولان أو أكثر من ذلك في المسألة الواحدة، فأرادوا جمع الشتات الذي كان في المرحلة الأولى في الصحابة والتابعين وأتباعهم، فجعلوا لذلك أصولا ثم جمعوه في تلك المدونات التي جاءت عن أولئك الأئمة. وكان غالب الناس يجري على مذاهب الأئمة الأربعة، وقلما من يخرج عن تلك المذاهب، حتى كان أغلب المدارس هي مدارس المذاهب الأربعة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، فكانت تلك المدارس هي سواد الفقه في العالم وكلما تقادم الزمن بعد جمع تلك العقد وذلك الشتات الذي كان في المرحلة الأولى اتسعت الروايات عن أولئك الأئمة، وأصبح عن الإمام ثمة روايات وأقوال وكذلك وجوه وتخاريج وغير ذلك، فاتسعت أقوال أولئك الأئمة فوقع فيها شتات أعظم مما وقع في المرحلة الأولى، وقع في ذلك اضطراب عند كثير من المتفقهة، حتى شق عند بعض أتباع المذاهب تحرير قول إمام المذهب، فكانوا في تحرير قول إمام المذهب أشق من تحرير أقوال السلف يرحمك الله من الصحابة والتابعين وأتباعه. وهذا الشتات وهذه الكثرة والوفرة التي امتلأت فيها مدونات الفقه في تحرير أقوال الأئمة حمل البعض على النفرة من تلك المدارس الفقهية والرجوع إلى المرحلة الأولى، ودفعهم إلى ذلك أن الشتات الذي نشأ تبعا لأقوال الأئمة ومصنفاتهم كان محيرا للمتلقين، وربما كان في بعضه بعيدا عن الأدلة، وأنه إذا أريد منه ابتداء بتأسيس تلك المرحلة هو جمع أقوال القرون المفضلة بدلا من أن تكون أقوالا مشتتة ومتعددة على اختلاف أصحابها ومراتبهم ودرجاتهم وبلدانهم وأزمنتهم، فإنه قد حصل في أتباع المذاهب الأربعة من الشتات أعظم مما قصده الأئمة من جهة الجمع. ولهذا نفر بعض طلاب الفقه والمعتنين بمعرفة الحلال والحرام والأحكام التكليفية عموما إلى العودة إلى المرحلة الأولى والناس في عودتهم إلى تلك المرحلة منهم من هو مدقق محقق، ومنهم من يقتنص من الأدلة أو من الأقاويل ما يوافق أو يملأ عزيمة على اختلاف في عزيمة الناس في تحرير ذلك. وطوائف قد نفروا من المدرستين إلى الدليل، فأخذوا الدليل من الكتاب والسنة ولم ينظروا إلى المرحلة الأولى ولا إلى الثانية. وهذا قد نشأ منه أقوال شاذة لا تعرف لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية، فجاءوا بأقوال فهموها من الأدلة مع ضعف في اللسان وقلة أيضا في معرفة الأدلة، وأيضا نقص في ملكة الإنسان في الصبر والتأمل والاستنباط وغير ذلك، فجاءت أقوال شاذة تنسب إلى مدرسة الحديث، ومدرسة الحديث منها براء. ولهذا نقول إن طالب العلم إذا أراد أن يسلك مدرسة فقهية صحيحة فلا مناص له عن تلك المرحلتين. ومن أراد أن يروم فقها من الدليل مباشرة من غير نظر إلى تلك المرحلتين فإنه لا بد أن يقع في شطط وأن يقع في شذوذ ومخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك أيضا أئمة الإسلام. ونحن في هذه المجالس والتي نتكلم فيها على أبواب الفقه استضاعة من منار السبيل في شرح الدليل، نقول إن ما يتعلق بهذه المسائل التي سنتطرق إليها بإذن الله عز وجل نحتاج إلى تحرير تلك المراحل وربط المرحلة الأولى بالثانية ومعرفة وجوه الربط والترجيح وجه الترجيح وفهم المسألة على وجهها كما فهمها الأوائل، وأيضا مع التنبيه على أنه ينبغي لطالب العلم أيضا أن كثرة وتشعب الكتب والأقوال وتنوع الناس في تحرير مذهب من المذاهب أو مدونة من المدونات أنه ينبغي له ذلك ألا ينفره من أقوال الأئمة، وأنه ينبغي أن يعلم أن ما يدفع البعض إلى الاستنباط من الأدلة مباشرة أحكاما لا تعرف في أقوال السالفين بحجة تعظيم الدليل أن هذا ليس من تعظيم الدليل في شيء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد زكى أصحاب القرون المفضلة، وحينما زكاهم الله عز وجل صحابة وتابعين وأتباعهم زكاهم الله عز وجل فإذا مر عليهم الدليل ولم يقولوا به فمعنى ذلك أنه يطعن بهم جميعا وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى، فهو أراد أن ينزه الشريعة وهو يطعن بها من حيث لا يشعر. كذلك أيضا فإنه قد تولد عند المتأخرين من هذه المدرسة من الأقوال الشاذة من النظر إلى الدليل من غير النظر إلى أقوال الفقهاء واستنباطهم في هذا القرن وفي الزمن المتأخر والمعاصر على سبيل الخصوص ما لم يوجد في القرون الماضية، والسبب في ذلك هذه النفرة من التوسع في المذاهب وكثرة الشروح للكتب والمدونات بعيدا عن تلك الأصول الأولى. وذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله كمالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد إنما راموا ورام أصحابهم أن يجمعوا ذلك الشتات، فجاء في نتاجهم بعد ذلك في قرون من التضخم والشتات أعظم مما قصدوه. ولهذا نفر كثير من الناس من المدرسة المتأخرة والمرحلة الثانية إلى الأدلة، فتركوا المنبع الأصلي الذي ينبغي أن يأخذوا منه، وزهدوا كذلك أيضا في أقاويل أولئك الأئمة الذين عرفوا الأدلة وقربوا زمنا منها وقربوا كذلك أيضا زمنا من المرحلة الأولى. والذي ينبغي لطالب العلم أن ينظم عقد الفقه والفتيا فيعرف مخرج الدليل ويعرف من قال به من الصحابة ومن قال به من التابعين وأتباعهم، وينظمه بقول الأئمة الأربعة، ثم يعرف وجوه الترجيح عند تعدد الأقوال في قول إمام من الأئمة، سواء كان مالك أو كان أبا حنيفة أو الشافعي أو الإمام أحمد، فإنه يعرف بذلك وجوه الترجيح عنده، خاصة إذا عرف طالب العلم مشرب ذلك الإمام ومسلكه في الترجيح عند تعدد الأقوال في المذاهب السابقة في المرحلة الأولى. والكلام على الخلاف النازل وتنوع الأقوال وتعددها في كلام الأئمة بدءا من الأئمة الأربعة ومن جاء بعد ذلك مما يطول جدا، وليس هو من مقصودنا في الكلام على منار السبيل، وإنما مقصودنا في ذلك أن نحرر المسألة وأن نفهم مراد المصنف منها وأن نعرف في ذلك دليلها من الكتاب والسنة، وأن نعرف قول الإمام أحمد رحمه الله وإن تعددت الأقوال عنه في ذلك، ثم نعرف الراجح من أقواله على نهجه وأصوله، ثم نعرف الراجح أيضا في المسألة في ذاتها من جهة التحرير العام ودليل الرجحان من دليل الكتاب والسنة والأثر، فننظم عقد المرحلتين بكاملها. وينبغي لطالب العلم أيضا أن يعلم أنه لا يمكن له أن يتمكن من معرفة تحرير مذهب إمام من الأئمة الأربعة إلا وقد عرف أشياء أربعة، أو نستطيع أن نقول خمسة عند زيادة التفصيل وتمامه، ومنهم الإمام أحمد عليه رحمة الله. الأمر الأول أن يكون عالما بالأدلة من الكتاب والسنة، عالما بأدلة الوحي من الكتاب والسنة، فإنه إذا كان عارفا بأدلة الكتاب والسنة عرف موضع الحجة الذي يقصدها ذلك الإمام، لأنه ربما بعض الأئمة يرجح في مسألة من المسائل على دليل ولكنه لا ينص عليه فيقول بقول ولا ينص على دليله، وربما جاء عنه في مسألة من المسائل قولان والدليل على أحدهما ولم يذكر الدليل، فكان وجود الدليل في المسألة مرجحا على أحد القولين، ما لم يجتمع في ذلك مرجحات أخرى تجري على أصوله في ذاته لا على أصل المسألة عموما. كما أنه ينبغي لنا أن نفرق أن المرجحات في المسألة في ذاتها شيء، وأن المرجحات في مذهب الإمام شيء، لأن له أصول ترجح الراجح من قوله عند اختلافه، ويكون الراجح في المسألة أمرا آخر، فينبغي لطالب العلم أن يفرق بين المسلكين. فقد يكون الراجح لديك في مسألة من المسائل هو قول مرجوح عند الإمام، ولكن الراجح عند الإمام هو القول الآخر، الراجح عند الإمام هو القول الآخر، لأنك ترجح قول الإمام بناء على أصوله، وترجح المسألة بناء على الأصول العامة التي تستدل بها من جهة معرفة الدليل وقوته. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف الراجح من أقوال الإمام أن تنفك عن مسألة الراجح في أصل المسألة عنده، في أصل المسألة عنده، وألا ترابط بينها. وبهذا نعلم أن بعض طلاب العلم الذي يعمد إلى بعض الأقوال للإمام، ويكون ذلك القول رواية عن الإمام ولكن ليس عليها عامة أصحابه أو جمهورهم أو ليس عليها المحققون من أصحابه، ويستروح ويستظهر دليلا آخر هو أظهر، ثم يقوم بترجيح ذلك القول لذلك الإمام ويرى أنه هو الصحيح ويضعف غيره بناء على أن الإمام يقول إذا صح الدليل فهو مذهبي. هذا الكلام هو كلام الأئمة جميعا، وكلام الأئمة جميعا، ولكن للأئمة في النظر إلى الأدلة مسالك، فربما وقف على الدليل وترك القول به لأمر خارج عن ذات الدليل، فإما أن يكون قصصه بعمل الصحابة أو رأى أنه منسوخ بعمل صحابي، لأن من الأئمة من يرى نسخ الدليل بقول صحابي، إذا رأى أن الصحابي يقول بنسخ الدليل قال بنسخه، وربما أيضا صرف القول به لعدم عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وهذا مسلك من المسالك، فترجح بناء على أصل عام قد قال به إذا صح الدليل فهو مذهبي، باعتبار أن هذه قاعدة عند الأئمة جميعا، عند الأئمة جميعا، ولو التزم طالب العلم بذلك لكان لازما أنه ينسب كل دليل يصح عنده قولا لكل الأئمة، ويلزم من ذلك تبعا أن يحكي ذلك إجماعا، ولا يقول بذلك أحد. ولهذا نقول إن معرفة الأدلة هي من المرجحات لمذاهب الأئمة، لا في أصل المسألة في ذاتها، فإذا تجلى عندك الدليل وظهر فهو مرجح وحيد في المسألة عندك إذا تجلى. وأما بالنسبة لمسائل الأئمة عليهم رحمة الله فينبغي لطالب العلم أن يسلك وجوه الترجيح عند ذلك الإمام، وكلما كان طالب العلم أوسع بالنظر في الأدلة كان أدق في مسألة الترجيح، وإذا نظرنا إلى الأئمة الأربعة نجد أن أكثر الأئمة رواية للحديث هو الإمام أحمد، ولا خلاف عند الناس في ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله هو أكثر الأئمة الأربعة رواية للحديث، ويكفي في ذلك مسنده الذي لا يوازيه ولا يعادله مسند في الدنيا، ومن نظر إلى مرويه في ذلك علم سعة روايته وفقهه، وطالب العلم في معرفته بمرويات ذلك الإمام من المهمات في الترجيح، فالإمام مالك مرويات مرفوعة، ولأحمد مرويات مرفوعة، ولأبي حنيفة مرويات مرفوعة، وللشافعي رحمه الله مرويات مرفوعة، وقد ينفرد الواحد منهم بمروي ليس عند الآخر، فينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بمروي كل إمام، بمروي كل إمام في المسألة التي يريد أن ينظر فيها حتى يرجح عند تعدد القول، فإن الإمام قد يروى عنه في مسألة من المسائل قول واحد، وقد يروى عنه قولان، ويرجح طالب العلم بحسب ما لديه من حديث ذلك الإمام. ولهذا يذكر الأئمة من الحنابلة والمالكية وغيرهم أن الإمام إذا روى دليلا في مصنفاته ولا يحفظ له قول يخالفه فإنما يتضمنه الدليل قول له، وإذا روي عنه روايتان في روايتان ولا مرجح لهما فإنه إذا روى دليلا يعضد أحد الروايتين فإنه مرجح لها. ولهذا يذكر بعض العلماء كابن مفلح رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله إذا روى حديثا ولم يثبت عنه خلافه، يعني هو ساكت عن هذه المسألة ولكن روى الحديث إما في المسند أو ثبت أنه أسنده، هل ما يتضمنه هذا الحديث هو قول الإمام أحمد إذا لم يعرف له نص في المسألة أم ليس بقول؟ هذا خلاف عند الأصحاب، والصواب في ذلك أن الإمام أحمد لا يخالف الدليل إذا رواه، وهذا كما هو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا في مذهب الإمام مالك وغيره من الأئمة، على اختلاف في درجة الاعتبار والقوة في هذا الباب. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون بصيرا بمعرفة أدلة الوحي، بمعرفة أدلة الوحي حتى يعرف وجوه الترجيح عن الإمام، وكذلك أيضا الأمر الثاني أن يكون عارفا بمسالك الأئمة في تعاملهم مع الأدلة، في تعاملهم مع الأدلة. الأئمة يختلفون في تعاملهم مع الأدلة، فقد يكون الدليل موجودا عند الأئمة الأربعة ويختلفون من جهة الأخذ بمعناه، وذلك لاختلافهم في الأصول التي يجرون عليها، وذلك من حجية مثل عمل الناس كعمل أهل المدينة، أو حجية قول الصحابي، أو تقديم قول الخلفاء الراشدين الأربعة على غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمنع من تجاوز ذلك، وكذلك أيضا في إحداث قول لم يقل به الصحابة عند خلافهم على قولين، كذلك أيضا القول بقول يقول به تابعي يخالف فيه تابعي، هذه من المسالك التي تختلف فيها تختلف فيها آراء العلماء عليهم رحمة الله. كذلك أيضا فإن الأئمة يختلفون من جهة الأخذ بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد واعتبار النسخ الناسخ والمنسوخ، وكذلك أيضا دليل الخطاب ومفهومه وصريح الخطاب والاستحسان والقياس ومراتب الأخذ فيه ومسالكهم في ذلك، فإنهم يختلفون في هذا ولو كان الدليل في ذاته واحدا، ولو كان الدليل في ذلك واحدا. فما معرفة الدليل لابد أن يعرف مسالك العلماء في التعامل مع الأدلة، في التعامل مع الأدلة. هل هو يعتد بقول الصحابي إذا اقترن بدليل؟ هل إذا خالف الصحابي الدليل المرفوع يقوم بتضعيف الدليل المرفوع لقول الصحابي؟ وهل جاء في المسألة قول صحابي أو لم يأتي؟ وهل جاء للعموم مخصص أو لم يأتي له مخصص؟ وهل العموم الوارد في الحديث جاء قياس يخالفه؟ وهل ثمة استحسان أيضا يخالفه ويقيده؟ فإن هذا من الأمور التي يختلفون فيها. كذلك أيضا في العادة، وهل العادة تخصص الدليل أو لا تخصصه؟ يختلف ذلك أيضا عند العلماء من جهة الاعتبار الاعتبار به. وكلما كان طالب العلم أبصر بمعرفة مسالك العلماء في ذلك، فإنه يستطيع أن يأخذ الدليل على مراد الإمام فيرجح قولا وينسبه إليه على الوجه الصحيح. الأمر الثالث أن يكون عارفا بأقوال السلف، وهو المرحلة الأولى. وأقوال السلف عليهم رحمة الله هي أصل للفهم والفقه عند أئمة الفتوى والفقه من الأئمة الأربعة ومن اقترن فيهم ومن جاء بعدهم، فإنهم كانوا يأخذون بفهمهم لأدلة الوحي من الكتاب والسنة، أدلة الوحي من الكتاب والسنة. ولهذا مع تقدم زمانهم وجلالة قدرهم فصاحة لسانهم، إلا أن الواحد منهم إذا أورد آية أو أورد حديثا أسهب في ذكر الأدلة من أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فذكر مرويات ونقول. ولهذا امتلأت كتب التفسير بتفسير الصحابة والتابعين، مع إمكان الأئمة أن يفهموا كلام الله عز وجل على لسان العرب، ولكنهم يدركون أن ما يتعلق بتلك المرويات أن فيها من الفهم الدقيق ما يقيد ذلك الإجمال الوارد في لسان العرب، أو يكون مخصصا أو يكون مبينا لنسخ أو غير ذلك من المعاني. ولهذا كانوا يجلون، فلمرويات السلف تأثير، ولكن الأئمة عليهم رحمة الله يختلفون في مشاربهم من أقاويل السلف. ولهذا نقول لا بد لطالب العلم أن يفهم هذا الأمر، والأمر الثالث أن يكون عارفا بأقوال السلف الصالح، عارفا بأقوال الصحابة، عارفا بأقوال التابعين، عارفا بأقوال أتباع التابعين، عارفا بمشرب كل إمام منهم. فإن الصحابة عليهم رضوان الله ليسوا على طبقة واحدة ولا على درجة واحدة، ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة الذين الأصل أنه لا يسوغ للإنسان أن يخرج عن قولهم عند اجتماعهم على خلاف في هذا الباب، ويأتي الكلام عليه. والصحابة أيضا في ذاتهم، وأنهم على مراتب، منهم الفقهاء الكبار ومنهم متوسطون ومنهم صغار أدركوا من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ومنهم من هو أهل قرب من النبي عليه الصلاة والسلام فيدرك من أبواب ما لا يدركه غيره. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يدركن من فقه يتعلق بهن ما لا يدركه غيرهن. ومن الصحابة من هو لصيق بالنبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه وسيره، ويعرف من أحكام الغنائم والفي والجزية والجهاد ما لا يدركه غيره ممن هو في المدينة. وهم يختلفون أيضا بما أتاهم الله عز وجل من خلقة، فمنهم المبصر ومنهم الأعمى، ومنهم من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلته في مكة والمدينة، ومنهم من أدرك منه عاما، ومنهم من أدرك منه عامين، ومنهم من أدرك أكثر من ذلك، ومنهم من أدرك أقل. فهم يتباينون أيضا في مراتبهم. كذلك أيضا التابعون يختلفون، فمنهم من أدرك الخلفاء الراشدين الأربعة، ومنهم من أدرك الثلاثة، ومنهم من أدرك اثنين، ومنهم من أدرك واحدا، ومنهم من رأى رؤية، ومنهم من رأى رؤية، فهم يختلفون. فكما يختلف التابعون في ذلك، في كما يختلف الصحابة في لقيهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك يختلف التابعون في لقيهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا فإنهم يتباينون، فمنهم الحجازي المكي المدني، ومنهم العراقي، ومنهم الشامي والمصري واليماني، فهم يختلفون أيضا في قربهم من منبع الوحي وفهمه. ولهذا لابد لطالب العلم أن يعرف ذلك، أن يعرف ذلك حتى يستطيع الربط، حتى يستطيع الربط في معرفة الأقوال الراجحة والقوية في ذلك الأمر، ثم معرفة قواعد تلك أولئك الأئمة. وقد يقول قائل: ما الصلة في معرفة أقوال السلف بمعرفة أقوال الأئمة، بمعرفة أقوال الأئمة الأربعة؟ فإذا جاء قول مثلا عطاء، وقول عن طاووس، وقول مثلا عن ابن المسيب وعطاء بن يسار، ما الصلة في الترجيح في هذا الأمر عند الأئمة الأربعة؟ نقول إن طالب العلم ربما لا يتضح له ذلك في مسألة ومسألتين وثلاث وأربع، وإنما يتضح له ذلك كلما أكثر نظرا في أبواب الفقه، عرف أن الإمام غالبا يوافق ذلك السالف من الصحابة أو التابعين في هذا الباب دون ذلك الباب، ويوافقه مثلا إذا اجتمع مع غيره أو إذا اختلف مع غيره، ويستخرج من القواعد والروابط المرجحة في أقوال الأئمة ربما ما لم ينص عليه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله له من الأصول لا يلزم بأن جميعها مدونة، وإنما تحتاج إلى استيعاب وصبر وإدامة نظر، حتى ربما يخرج الإنسان للإمام أحمد رحمه الله مسلك في، وكذلك أيضا أصل أو قرينة في ترجيح في باب من الأبواب ربما لم يدون ولم ينص عليه. وإن كان مجمل ومجمل الأصول والمسالك الإمام أحمد مدونة أو مشار إليها، ولكن لا يقطع باستيعابه. فالإمام أحمد رحمه الله واسع الحفظ والرواية، واسع العلم والنظر في أقاويل الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين وأتباعهم، وله فتية في ذلك متنوعة في هذا الباب، ويأتي الإشارة إليها. لهذا نقول لا يكفي طالب العلم أن يكون عارفا بمجمل ما جاء عن السلف، بل لابد من معرفة تفاصيل ذلك، فقول المدنيين في أي باب، وقول المكيين في أي مسألة، ومن وافقهم من غيرهم، ولماذا وافق الحجازيون، ولماذا وافق العراقيون أهل الحجاز، ولماذا انفرد أهل اليمن بذلك، والعلة في ذلك، وهل لبعدهم أثر، أم لأحد من الصحابة قد ارتحل وحل في بلدهم ونقل قولا في ذلك، وما هي العلة في هذا الأمر. لهذا تجد الأئمة لديهم ربط في ذلك لسلاسل مفقودة ولم يكن منصوصا عليها في الرواية. ولهذا تجد في كلام الشافعي رحمه الله أنه يرجح في بعض الأحيان قول طاووس، لأنه يعلم أن الحلقة المفقودة هي عن معاذ، فيقول لو كان قول معاذ على خلافه ما قال به طاووس، مع أنه لم ينص عليه. وهذه المسالك والمشارب عرفها في مواضع، ثم حينما فقدها في موضع أجراها على الأصل، فكانت قرينة مرجحة حتى عند صحابي عند فقده. فكيف به إذا كان معلوما وقد نص عليه؟ فكلما كان طالب العلم أبصر بمعرفة فتية المرحلة الأولى من مراحل الفقه من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فإنه يكون أبصر بوجوه الترجيح، أبصر بوجوه الترجيح. الأمر الرابع معرفة مسالك الأئمة في اختيارهم لأقوال السلف. الأمر الأول أو الأمر السابق والثالث وأن يكون طالب العلم عارف بتلك المدرسة على سبيل الانفراد، عارف بأقاويل الصحابة، عارف بمراتبهم وتلامذتهم وأهل الاختصاص فيهم. الثانية أن يكون عارفا بمسالك الأئمة الأربعة وأضرابهم واتصالها بأقوال السلف. وهذا الأمر هو أمر الرابط، والأمر هو الأمر الرابط بين قول الإمام وبين قول السلف. لماذا؟ لأن أكثرها ليس بمنصوص، لأن أكثرها ليس بمنصوص، يعني أنه يقول ويفتي بمسألة ولا يقول لك أن هذا قول قال به ابن مسعود أو قال به ابن عمر، ولكن هذه فتية ليجتهد طالب العلم أن يقوم بعملية الربط بين فتية الإمام من أين جاء بها. قطعا أن ما كل فتية الأئمة هي مباشرة أخذا من الدليل مجردا عن النظر عن أقوال الصحابة والتابعين، فلا بد أن يبحث عن المفقود في ذلك، أن يبحث عن المفقود في هذا، والمفقود في ذلك أن يتتبع تلك الأقاويل ويقوم بنظم ذلك العقد، أن يقوم بنظم ذلك العقد. وما هو أقرب المشارب إلى ذلك الإمام؟ فمشارب مالك تختلف عن مشارب أبي حنيفة، ومشارب أبي حنيفة تختلف عن مشارب أحمد والشافعي وهكذا، ومشارب أحمد تختلف عن مشارب غيره. ولهذا إذا أراد أن ينظر في مسألة قد أفتى بها إمام من الأئمة فليقم بالنظر في الدليل، ثم ينظر في نقلته وحملته وفهمته من الصحابة فالتابعين فأتباعهم، ثم ينظر في هذه الصلة، وهل هذه الصلة هي مقصودة عند الإمام؟ ربما لا يدرك طالب العلم ذلك في المسألة والمسألتين والثلاث، ولكن إذا تكرر لديه في مسائل متعددة واستوعب الفقه نظرا عرف أن الإمام إذا قال في مسألة في باب من الأبواب أن هذا الأمر متصل بتلك السلسلة، حتى يتبادر إلى ذهنه أنه إذا وجد الإمام يفتي بهذه المسألة يتفقد فلان أنه لابد أن يكون موجودا، لابد أن يكون موجودا، لأنه اعتاد على وجوده مع كثرة النظر، اعتاد على وجوده مع كثرة النظر. وهذا يكون أيضا من المرجحات حتى في أبواب التصحيح والتضعيف للأحاديث، وفي أبواب التصحيح والتضعيف لبعض المرويات عن السلف التي ربما لا يكون لها إسناد، التي لا يكون لها إسناد، لأن الإمام إذا أفتى بمقتضاها فالأصل أن إسنادها صحيح عنده، أن إسنادها صحيح عنده، وأنها ليست من الأقوال، ليست من الأقاويل الشاذة المطروحة عندهم، وإنما أفتى بها لاعتباره بذلك. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم أن لا يفك مدرسة السلف عن مدرسة أئمة الفقه والفتوى، عن أئمة الفقه والفتوى، بل يقوم بالربط في ذلك، وتتبع ذلك له مدوناته وله مصنفاته. وربما يكون عملية الربط في ذلك الذي يريد أن يتتبع قول السلف بقول الإمام يجد من جهة بعض المواضع أنها ليست مقصودة عند الإمام، أنها ليست مقصودة عند الإمام، ولكن يكفيه أنه يعلم أن هذا القول قد سبق ذلك الإمام إليه وله وجه من الترجيح، سواء قصده الإمام أو لم يقصده، ولكنه يجتمع عنده مع كثرة النظر معرفة أثر ذلك الإمام بأخذ ذلك القول، حتى يصبح الناظر في الفقه كحال القائف يتتبع الآثار ويربطها، فيعرف أن مسلكه في هذا الباب على هذا النحو. وكلما أمعن طالب العلم نظرا في ذلك استطاع أن يميز اختصاص أئمة الفتية في المرحلتين، فتجد أن بعض الأئمة عليهم رحمة الله يقدمون أقوال أهل المدينة مثلا في الأعمال اليومية، الأعمال اليومية من أمر الطهارة، أمر الصلاة، أنهم يغلبون جانب المدينة باعتبار أنها عمل حاضر في يومهم وليلتهم، فدخول البدعة فيها والغلط فيها مما يندر، بخلاف الآفاقيين، فإن الصلاة مشاهدة والوضوء مشاهد ويرى في اليوم مرات وأمام الناس، فورود البدعة والإحداث في ذلك نادر، وإنما يكون ذلك في الأزمنة المتأخرة. فيجد أن الأئمة عليهم رحمة الله يرجحون في باب ما لا يرجحونه في آخر، فتجد أنهم يميلون في هذا الباب على هذا على هذه المدرسة، وفي باب أخرى يجد أنهم يرجحون على مسلك آخر وباب آخر، وهذا يكون من المرجحات عند طالب العلم عند فقد الدليل، عند فقد الدليل، ويكون أيضا مرجحا له عند تعدد الأقوال للإمام، عند تعدد الأقوال للإمام. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها أن كثيرا من المدارس الفقهية ومن يتكلم على أصول مذاهب الأئمة وترجيح الروايات يكثرون من ذكر المرجحات في قول الإمام باعتبار نقلة أقواله، باعتبار نقلة أقواله، أقل من اعتبار مآخذه الأولى ومشاربه التي لم ينص عليها، التي لم ينص عليها. ولهذا تجد أنهم يقولون أن فلان هو ألصق بهذا الإمام، فرجحوا القول باعتبار أنه ألصق وأنه أدوم أو آخر الناس عهدا بذلك الإمام. ولكن المرجحات السابقة، المرجحات السابقة وهي الرابطة بين الدليل وبين ذلك الإمام، تأتي مرتبة دون ذلك، وربما تضعف عند بعض محرر المذاهب، عند بعض محرر المذاهب، وربما تتلاشى في بعض الأبواب، تتلاشى في بعض الأبواب. والسبب في ذلك، السبب في ذلك أن الأمر الرابط بين الإمام وبين الأدلة يكثر عدم النص عليه، فلا يقول مثلا إن أبا حنيفة أفتى بذلك لأنه قول فلان وفلان من الصحابة والتابعين فجرى على هذا، على جرى على هذه القاعدة، ولكن يقولون هذا هو الذي أفتى به صاحبه فلان وصاحبه فلان، وكذلك أيضا الإمام مالك، وكذلك أيضا الشافعي وغير ذلك. وهذا الأمر لا يقال بعدمه، وإنما هو موجود، ولكنه ينبغي أن يولى اهتماما أعظم من ذلك. لماذا يولى اهتماما أعظم من ذلك؟ يعني أعظم من النظر إلى الأسباب المرجحة بعد الإمام، لأن الأسباب المرجحة إما أن تكون قبل الإمام وإما أن تكون بعده، فينبغي أن ننظر للأسباب المرجحة عند الاختلاف لقول الإمام قبله أكثر من الأسباب المرجحة عند تعدد الرواية والقول بعده. وهل يعني من ذلك عدم أهمية الأسباب التي تكون بعد الإمام معرفة أصحابه والنقول عنه؟ نقول لا، وهو الأمر الخامس، وهو الأمر الخامس بمعرفة أقوال الإمام وأصحابه، معرفة أقوال الإمام وأصحابه. كما أنه ينبغي لطالب العلم عند تحرير القول معرفة مشرب الإمام أن يعرف شيوخه وتسلسل رابطة بالدليل حتى يعرف أثره من جهة الأخذ، كذلك أيضا أن يعرف النقل عنه، أن يعرف النقل عنه. ونستطيع أن نقول معرفة الناقل والمنقول، معرفة الناقل والمنقول، ومعرفة الناقل والمنقول في ذلك من الذي نقل هذه الرواية وما صفتها، وما صفتها، لأن أقوال الإمام تختلف، أقوال الإمام تختلف، منها أقوال ونصوص ومنها روايات لا يعلم نصها وإنما حكيت، فيقال كرهه أحمد من غير ذكر لنص قول أحمد في ذلك، من غير ذكر نص قول أحمد في ذلك، أو منع منه أحمد، أو في رواية عن أحمد كذا، فنفرق بين النص والقول وبين الرواية وبين الوجه وبين التخريج، فتلك مراتب مختلفة ومتباين. فلا بد من معرفة المنقول عن الإمام وصفته فإنه يختلف، ومعرفة الناقل أيضا، فإن الناس في قربهم من الأئمة يختلفون، منهم القريب من جهة النسب والمخالطة كالبنوة أو الزوجة أو ابن العم، أو كذلك أيضا الجار، ويختلفون أيضا في زمن المخالطة، فمنهم من خالطه عاما ومن خالطه عامين ومن خالطه أكثر من ذلك، ومنهم من مر عليه مرورا فرآه في موضع ثم غادر. وبه وبهذا نحرر مناطات أقوال الأئمة، لأن المناطات إما أن يكون المناط خاصا وإما أن يكون عاما. المناط الخاص ربما ينقل عاما وهو في حقيقته خاص، ربما سئل الإمام عن حالة معينة وصفة فأفتى بفتيا فنقلت الفتيا ولم تنقل الحالة، ثم جاء عنه قول عام في المسألة جاء مخالفا لذلك، فالقول العام مناطه عام والفتيا مناطها خاص، فجاء فحكي حينئذ عن الإمام قولان عن الإمام قولان. ولهذا نقول إن تعدد الأقوال في ذلك ظاهرة في مذهب الإمام أحمد، والسبب في ذلك أن الإمام أحمد لم يدون كما دون غيره، ولم يملي عليه رحمة الله كما أملى غيره، ولهذا وقع في ذلك اضطراب بين مناطات أقواله الخاصة والعامة، بين مناطات أقواله الخاصة والعامة. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحرر مذهب الإمام أحمد وقوله في مسألة من المسائل إذا جاء عنه رواية أن يبحث عن المناط، فإذا كانت رواية منقولة أين سئل عنها، وهل سئل مقرونا بتعليل أم سئل سؤالا عاما أو غير ذلك، حتى يعرف ذلك الوجه ويحمل القول العام ويجعله هو الفتية أو رأي الإمام، ويحمل تلك على أنها مناط خاص، على أنها مناط خاص، وبه يستطيع أن يرجح، وبه يستطيع أن يرجح. وأصحاب الأئمة ليسوا على مرتبة واحدة، أصحاب الأئمة ليسوا على مرتبة واحدة، وهم يختلفون على ما تقدم، منهم العالم الضابط ومنهم القريب ولكنه ليس بعالم ضابط، ربما وقع منه الوهم، فالغريب أولى وأدق ويقدم عليه. ولو مر اعتراضا، ولهذا كان أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على مراتب متعددة. وينبغي لطالب العلم ويتأكد حينما يريد الترجيح بين أقوال الإمام أن يجمع بين هذه الأمور الأربعة، فإذا كان جامعا لها يستطيع طالب العلم أن يرجح بين أقوال الإمام عند تعددها، بين أقوال الإمام عند تعددها، وذلك يحتاج إلى إدامة نظر. ونحن في هذا الشرح بإذن الله عز وجل نتكلم على المسائل، نورد المسألة ثم ننظر إلى مسلك الإمام فيها ومن سبقه عليها، ونتكلم على دليلها. والراجح في مقتضى مسالك وأصول الإمام بهذه الأمور الأربعة، ثم نبين الراجح في المسألة بعيدا عن مذهب الإمام، بعيدا عن مذهب الإمام، سواء كان ذلك موافقا أو لم يكن موافقا، ودليل الرجحان في ذلك، ودليل الرجحان في ذلك. والأصل أننا لا نلتزم في إيراد الخلاف في بقية المذاهب الأربعة وأدلة المذاهب في ذلك، لأن هذا باب واسع، وقد تكلمنا عليه وتوسعنا فيه بالمستطاع في شرح المحرر. ونحن ما يتعلق في هذه المسألة وهذا الكتاب نتكلم على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وما ترجح في هذا في هذه المسائل. وإنما كان الاختيار لمنال السبيل لأن هذا الكتاب جمع أمرين، الأمر الأول الاختصار، الثاني كثرة الأدلة، ويقل في المذهب من جمع هذين الوصفين وإن وجد. والسبب في ذلك أن هناك من المصنفات ما تكون مختصرة وهي أخصر منه ربما بكثير، ولكن من جهة الأدلة تقل فيه، ومنها ما تعتني بالأدلة ولكنها تخل في جانب الاختصار ويكون في ذلك من الإسهاب والتفريع في هذا الباب، في هذا الباب. ويوجد ما يوازي ويفوق الكتاب، ولكن الاختيار له لهذين السببين إضافة لسهولة العبارة، إضافة لسهولة العبارة، وكذلك إلحاق المصنف رحمه الله لكلام بعض المحققين في المذهب كابن تيمية وابن مفلح وغيرهم من الأئمة. وإذا أراد طالب العلم النظر في هذا الكتاب اتضح وتجلى له كذلك أسباب مرجحة أخرى. وكذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها أن الإمام أحمد رحمه الله له مسالك في النظر في أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف فيه غيره. ومن تلك المسالك أن الإمام أحمد رحمه الله إذا كان لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة قولان، فإن الإمام أحمد لا يجيز الخروج إلى قول ثالث ولو قال به تابعي ولو كان متقدما ذلك التابعي. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم على مسألة دية الأضراس وسئل عمن قال بخلاف قول عمر ومعاوية وقد اختلف القول في ذلك عن عمر ومعاوية، فقال لا يقال بقول سعيد بن المسيب، فقال إنه تابعي، بل كان يشدد عليه رحمة الله في ذلك، حتى إنه سئل في مسألة اختلف فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم بقول عطاء مما لم يكن في قول الصحابة، فأخذنا عليه قال ومن يكون عطاء ومن هو أبوه، كأنه يعني يوبخ في الخروج في مسألة قد اختلف بها عند الصحابة وأحدث في ذلك قول ثالث عن التابعين، ومن هذا ما جاء في مسألة الصلاة بين التراويح، فكان الإمام أحمد رحمه الله يرى ترك الصلاة بين التراويح وأنه ولو راوح الإمام واستراح أن المأموم لا يصلي بل يجلس ويذكر الله عز وجل. فقيل له يروى في ذلك عن الحسن وسعيد، قال ما تفعل بالتابعين؟ أقول لك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي فلان وفلان، يعني أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القول إذا جاء فيه عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد أن يتجاوز، ولو كان الاختلاف عندهم على قولين ليس له أن ينظر إلى قول ثالث ولو قال به تابعي، ولا أجل في التابعين في المدينة من سعيد بن المسيب. مع ذلك قال بخلافه، وهذه أيضا من الأمور التي تكون من المرجحات عند ورود مثلا قول أو رواية الإمام أحمد على وجه من الوجوه، فينظر في أثره وعادته ومسلكه في ذلك، فربما كان ذلك من المرجحات. كذلك أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله في أقوال الأئمة الأربعة يشدد في الخروج عنهم، وتشديده في عدم الخروج عنهم في باب ربما غاير الأكثر أنه يرى أن الخلفاء الراشدين الأربعة أو أن الواحد منهم إذا قال بقول ليس لأحد أن يقول بقول صحابي آخر، يعني ولو كان في ذلك المخالف صحابي. أما القول بقول تابعي يخالف قول الخلفاء الراشدين فهذا يقول به غيره، بل منهم من يشدد في ذلك كمالك عليه رحمة الله. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله كما نقل ابن حزم عنه في الإحكام بإسناد صحيح أن الإمام مالك سئل عن رجل يقول أخبرنا فلان عن فلان عن عمر وأخبرنا فلان عن فلان عن إبراهيم، يعني النخعي، قال ونحن نقول بقول إبراهيم، فقال مالك هل صح عندهم قول عمر؟ قال صح عندهم قول عمر كما صح عندهم قول إبراهيم، قال أرى أنه يستتاب، أرى أنه يستتاب. والإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله أشد من ذلك، يرى أنه لا يقال بقول صحابي إذا خالف قول الخلفاء الراشدين أربعة. لماذا؟ ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. فهذا إذن من المرجحات، إذا جاءت روايتين عن الإمام أحمد فالتمس إذا وجدت خلافا في ذلك، وجدت أحد القولين أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، فهذا من المرجحات لمذهب الإمام أحمد، وهي مرجحات سابقة لا مرجحات لاحقة، تعتضد بغيرها فيرجح وجها على وجه. وللإمام أحمد رحمه الله مسالك في أقوال التابعين، إذا لم يوجد في ذلك قول لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأخذ بقوله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول أن التابعي إذا جاء عنه قول فإنه لا يخرج عن قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون له أثر عن الصحابة، يعني أنه ولو لم يذكر وجاء قول عن تابعي أن الأصل في ذلك أن ثمة أثر، ولو كان مفقودا، ولو كان مفقودا. وفرق بين قول التابعي الذي لم يسبق إلى قول صحابي، لم يسبق صحابي إلى قوله، وبين ما كان مفقودا. وهاتين المسألتين مواضع من مواضع الاختلاف والافتراق في هذا الباب. ودليل الطالب الذي عمد المصنف رحمه الله إلى شرحه والكلام على مسائله وأحكامه هو خلاصة اختصرها من كتاب منتهى الإرادات. الدليل الطالب لمرعى الكرمي من فقهاء الحنابلة في أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر، ومنتهى الإرادات لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوح ابن النجار، وقد اختصر كتابه منتهى الإرادات من كتابين: كتاب المقنع لابن قدامة، وكتاب التنقيح. ثم إن ما يتعلق بهذه المسألة من مسائل بهذا الكتاب من مسائل وتفريعات تلحق بإذن الله عز وجل في هذا، في الكلام في كل مسألة في موضعها، نسلك ما أصلناه وتقدم الإشارة إليه، ونبتدي بإذن الله عز وجل في مجلس قادم. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.